بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة طلاب العلم الشرعي أن يقدموا لكم هذه المادة، سائلين الله جل وعلا أن ينفع بها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، هذا هو الدرس السادس من دروس كتاب الحج من قراءة كتاب الأفنان الندية شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية لنظيمها الشيخ العلامة حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله، تأليف فضيلة الشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى، قام بالتقريض على هذا الكتاب فضيلة شيخنا الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي عمير المدخلي حفظه الله تعالى. وهذا هو الجزء الثالث من هذا الكتاب للأفنان الندية، ونحن ما زلنا نقرأ معكم أيها الإخوة في هذا الكتاب في كتاب الحج. فقال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في باب طواف القدوم وصفته، يقول الشيخ حافظ رحمه الله: ومع قدوم مكة فليطوف 7 أشواط، وسن الرمل في 3، والمشي في البقية كما روي عن أفضل البرية، وسن في الطواف أن يطبع ثم بمأثور عن النبي دعا، وليجعل البيت عن اليسار في حالة الطواف للأخبار. قال شيخنا الشيخ زيد بن محمد المدخلي رحمه الله شارحا لهذا النظم: قبل الشروع في شرح الأبيات أحب أن أنبه على أمور مهمة. الأمر الأول: استحباب دخول مكة من أعلاها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان يدخل من الثنية العليا التي بالبطحة، فقد روى الجماعة إلا الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة دخل من الثنية. قال شيخنا في التعليق: الثنية هي كل عقبة في طريق أو جبل. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة دخل من الثنية العليا التي بالبطحاء، وإذا خرج من الثنية السفلى، وإذا خرج أي من مكة، وإذا خرج من الثنية السفلى. الأمر الثاني: استحباب المبادرة إلى الدخول إلى البيت للطواف به. استحباب المبادرة إلى الدخول إلى البيت للطواف به بلا تسويف، فربما يعوقه عائق فيقول: لو أني فعلت كان كذا وكذا، فيقع في المحذور. فتحية مكة أيها الإخوة هي الطواف، كما أن التحية منها هي رمي الجمار. الأمر الثالث: أن يدخل الحاج أو المعتمر من باب بني شيبة إن أمكنه، وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل من باب بني عبد مناف الذي يسمى اليوم باب بني شيبة. الأمر الرابع: أن يقول أي الحاج عند رؤية البيت ما روي عن عمر رضي الله عنه: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحيينا ربنا بالسلام. وأما رفع اليدين عند رؤية البيت فلم يصح فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل ما ورد فيه فهو ضعيف، ذكر ذلك الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، ذكر ذلك في نيل الأوطار في المجلد الخامس صفحة 42. الأمر الخامس: يستحب لداخل المسجد الحرام بل وكل مسجد أن يقدم رجله اليمنى ويقول ما ورد ومنه: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. الأمر السادس: أن يبدأ الحاج أو المعتمر باستلام الحجر بيمينه ويقبله إن تيسر له تقبيله، وإلا استلمه بيده أو عصا، وقبل ما استلمه به أي من العصا ونحوه، فإن عجز عن ذلك فلا يجوز له مزاحمة الناس لما يترتب عليها من الإثم، وإنما يكتفي بالإشارة إليه قائلا الله أكبر، ولا يقبل ما يشير به ولا يقبل ما يشير به، كما سيأتي إيضاحه قريبا. يعني يقصد شيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله تعالى في قوله الأمر السادس أن يبدأ الحاج أو المعتمر باستلام الحجر بيمينه ويقبله إن تيسر له تقبيله، وإلا استلمه بيده وعصى وقبل ما استلمه به. فإن عجز عن ذلك فلا يجوز له مزاحمة الناس لما يترتب عليه من الإثم، وإنما يكتفي بالإشارة إليه قائلا الله أكبر، ولا يقبل ما يشير به، كما سيأتي إيضاحه قريبا. يعني إذا استلمه بالعصا قبل العصا، أما إذا لم يستلمه بالعصا يعني أنه أشار إلى الحجر بالعصا أو بيده فلا يقبل يده ولا العصا. أما إذا استلم الحجر بيده أو استلمه بالعصا فإنه يقبل العصا أو اليد. أما إذا لم يصل إلى الحجر وأشار إليه من بعيد باليد أو بالعصا فإنه لا يقبل اليد ولا العصا. يقول الشيخ وإنما يكتفي بالإشارة إليه قائلا الله أكبر، ولا يقبل ما يشير به، كما سيأتي إيضاحه قريبا. ثم يقطع التلبية قائلا الله أكبر، ولا نعم، ثم يقطع التلبية عند استلامه الحجر أول مرة إن كان متمتعا أو معتمرا، بخلاف القارن والمفرد فإنه لا يقطع التلبية حتى يرمي جمرة العقبة. وإلى كيفية الطواف أشار المصنف بقوله ومع قدوم مكة فليطف سبعة أشواط وسن الرمل فيه ثلاثة والمشي في البقية كما روي عن أفضل البرية. أي أن عدد أشواط الطواف بالبيت سبعة، أي سبعة أشواط يبتدئ الطائف فيها من الحجر أي الحجر الأسود، ثم يمضي في طوافه في يمينه جاعلا البيت عن يساره حتى يعود إلى المكان الذي بدأ منه، وهو محاذاة الحجر، ويعتبر هذا شوطا، ويستمر في طوافه ويرمل في الثلاثة الأشواط، أي يسرع في المشي مع مقاربة الخطى، ويمشي في الأربعة الباقية كما بين ذلك عن أفضل البرية، أي خير الخليقة محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال خذوا عني مناسككم. فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف ومشى أربعا، ثم يصلي سجدتين أي ركعتي الطواف، ثم يطوف بين الصفا والمروة. ومثله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمل من الحجر الأسود حتى ينتهي إليه ثلاثة أطواف. يسن في حق طواف القدوم للقارن والمفرد في الثلاثة الأشواط الأولى أن يرمل، والرمل هو المشي بسرعة مع تقارب الخطى، مع مقاربة الخطى، ويمشي في البقية المشي المعتاد الأربع أشواط الباقية. وأمر أصحابه عليه الصلاة والسلام بذلك كما أتى في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة، قال المشركون إنه يقدم عليكم وفد قد وهنتهم حمى يثرب، أي أثرت عليهم حمى يثرب، فأمر أصحابه أن يرملوا الثلاثة الأشواط الأول، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم من أجل درء المشقة عليهم عليه الصلاة والسلام. وكان هذا أصل الرمل، وهو سببه إغاظة أهل الشرك، وبقي سنة قائمة ما دام البيت يحج، وسنة من سنن الحج الفعلية، غير أنه لا يشرع في كل طواف، وإنما يشرع في طواف دخول مكة، سواء بعمرة أو متمتعا أو محرما بالحج وحده أو قارنا بينه وبين العمرة. ما إذا كان طواف إفاضة أو وداع أو تطوع من مقيم بها فلا يشرع الرمل في حقه حينئذ، يعني طواف الرمل يشرع في حق القادم من السفر إلى مكة سواء للحج أو للعمرة. نعم. قوله وسن في الطواف أن يطبع ثم بمأثور عن النبي دعا، أي أنه يشرع في الطواف الذي شرع فيه الرمل الاطباع في الأشواط كلها، والاطباع هو أن يجعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، حتى إذا فرغ من طوافه فإنه يجعل رداه على كتفيه وطرفيه على صدره. بمعنى أن الإنسان يكشف الجانب الأيمن من الكتف الأيمن في حال الطواف، وبعد انتهائه من الطواف يغطي الكتف الأيمن ومعه الكتف الأيسر من باب أولى. قال الشيخ زيد المدخلي رحمه الله، شيخنا الزيد بن محمد المدخلي رحمه الله، حتى إذا فرغ من طواف أي الحاجة والمعتمر من طوافه فإنه يجعل رداه على كتفيه وطرفيه على صدره، وذلك قبل أن يصلي ركعتي الطواف. يعني فإذا أراد أن يصلي فلا بد أن يستر الكتفين، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الإنسان وليس على عاتقيه شيء. ثم هو في حالة طوافه يدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة له ولأقاربه وذويه والإخوان من المؤمنين والمسلمين الأحياء منه والميتين، لأنه يكون بذلك من أهل النفع المتعدي، فيكسب أجرا وفيرا وخيرا كثيرا. ومن دعا لأخيه بظهر الغيب فإن هناك ملك موكل بذلك ويقول للداعي ولك بالمثل. ومما ينبغي التنبيه عليه هنا أنه لم يرد عن المعصوم صلى الله عليه وسلم دعاء معين لكل شوط من الأشواط السبعة، لا في الطواف ولا في السعي، وإنما يشرع في ذلك للمسلم الأدعية الشرعية التي تشمل على منافع الدنيا والآخرة، وكثرة التصريح بالتوبة والنطق بالاستغفار وقراءة القرآن وسائر أنواع الذكر، كل ذلك يعتبر مشروعا للطائف والسعي. وقد روى أحمد وأبو داود وغيرهما عن عائشة مرفوعا: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله. وهو صريح كما ترى في مشروعية الذكر عند تلك المشاعر الكريمة التي قال الله فيها: يشهد منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات، غير أنه قد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معين بين الركن اليماني والحجر أي الأسود، وهو ما رواه أحمد وأبو داود عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الركن اليماني والحجر، يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فينبغي التأسي به صلى الله عليه وسلم في التزام هذا الذكر في هذا المكان، وما عدا ذلك فيختار من الأدعية الماثورة المشروعة، ويحرص على الدعاء الذي يعتبر من جوامع الكلم مثل الدعاء الذي سبق قريبا، أي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك. ومثل الأذكار الجامعة قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القسط في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، وغير ذلك من الأدعية التي سنورد بعضا منها في موضعها المناسب إن شاء الله. قوله ليجعل البيت عن اليسار في حالة الطواف للأخبار، أي هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف بالبيت فجعله عن يساره واتجه في يمينه كما في حديث جابر بن عبد الله المتقدم وغيره، وعليه عمل المسلمين بدون عكس، يعني لا يعكس الإنسان، لا يبدأ من الحجر ثم يجعل الكعبة عن يمينه والمسجد عن يساره، هذا لا يصح منه الطواف. ثم إنه كلما كان الطائف قريبا من الكعبة فهو أفضل، هذا إن تيسر له ذلك بدون أذى للغير، وإلا فيجوز له أن يطوف من مكان بعيد طالما وهو داخل المسجد. أما النساء فإن الواجب عليهن أن يتأخرن في طوافهن من وراء الرجال، وأن يلتزمن بالحجاب الشرعي وستر أبدانهن ووجوههن حتى لفتن الرجال لحرم الله الذي تضعف فيه السيئات وتغلظ فيه عقوبتها، كما يجب على ولي المرأة أن يمرها بذلك بالستر، وهو مأمور عنها وعن تغيير ما تقع فيه من مكر وكشفها لوجهها وساقيها وصفها بجنب الرجل أو بجانب الرجل الأجنبي في الصلاة أو قبله مكر يجب تغييره، وأولى الناس بتغييره وليها ثم سائر الناس. ثم قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكيم رحمه الله تعالى في منظومة السبل السوية في السنن المروية: والطهر والسترة للطواف صح وجوبه بنص وافي، وباستلام الحجر ابدأنه فسنة في كل شوط منه، وباستلام الحجر ابدأنه فسنة في كل شوط منه، وللزحام والركوب يستلم باليد أو بمحجن نصا علم عند تمكن، وإلا أشري مستكبرا وهلل وكبر. كذلك الركن اليماني يسن له استلامه بتصريح السنن. كذلك الركن اليماني يسن له استلامه بتصريح السنن. كذلك الركن اليماني يسن له استلامه بتصريح السنن. أي أنه اشترط لصحة الطواف بالبيت الطهارة على خلاف بين العلماء في اعتبارها شرطا. قال شيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله تعالى في التعليق على هذا الكلام: قد تسقط الطهارة عن الحائض التي لم تطف طواف الإفاضة وتعذر انتظارها حتى تطهر لتطوف، وكذا يتعذر رجوعها لإكمال هذا الركن، فإنها والحال كذلك فتتلجم بما يمنع نزول الدم حتى تنتهي من طوافها. انظر هذا نقلا عن ابن تيمية رحمه الله في فتاواه المجلد السادس صفحة 126-127. أما شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى فيقول أن هذا ليس بعذر، لأن الزمن السابق كان الناس يأتون من أماكن بعيدة وكما يصلون إلا بعد فترة طويلة، وكان الطريق غير آمن، وبوجود يعني لأن الطرق غير معبدة والوسائل النقل غير موجود متوفرة كهذه الوسائل. وأما في هذا الزمن فيقول شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: فإذا حصلت المرأة الحيض فلا يجوز لها أن تطوف في حالة حيضها، لأنها تستطيع أن تغير، لأن وريها وهي تستطيع تغيير الحجز إلى وقت آخر، فينكثن حتى تنتهي حيضة المرأة ثم تطوف طواف الإفاضة ثم بعد ذلك ترجع إلى بلدها، فإن في هذا الزمن الأمور متيسرة. أما الزمن السابق في زمن ابن تيمية رحمه الله أو ما قبله فإنه في ذلك الزمن إذا تأخرت المرأة عن رفقتها فإنها تحصل عليها ضرر، فلذلك أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية بهذه الفتوى، وذلك لحاجة الناس في ذلك الزمن ولبعد الطريق وقلة وسائل النقل وكثرة الخوف في ذلك الزمن. أما هذا الزمن فالأمن موفور ووسائل النقل موجودة، وبإمكان الإنسان أن يغير الحجز، المرأة تغير حجزها إلى بعد أسبوع ثم بعد ذلك تطوف طواف الإفاضة ثم ترجع إلى أهلها. قال شيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله أنه يشترط لصحة الطواف بالبيت أولا الطهارة على خلاف بين العلماء في اعتبارها شرطا، ثانيا ستر العورة. أما اشتراط الطهارة من الحدث فقد ثبت بأدلة كثيرة، ألف منها ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها عن أن رسول أن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم أي مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت، فكما تقدم أن تحية مكة الطواف، وهو صريح فإنه لا بد للطواف بالبيت من طهارة، وهو وإن كان فعل منه صلى الله عليه وسلم إلا أنه بيان لما أجمل في قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، فلا يصح الطواف إلا بالطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، كما أنه الصلاة لا تصح إلا بذلك. والقاعدة الأصولية المسلم بها هي أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان لبيان نص من كتاب الله فإنه يحمل على اللزوم والتحتم، كما في وضوئه للطواف الواقع بيانا لهذه الآية الكريمة من سورة الحج، وكم لذلك من نظائر كقطع يد السارق من الكوع بيانا لقوله تعالى والسارق والسارقة واقطعوا أيديهما نكالا من الله جزاء بما كسب، نعم السارق والسارقة واقطعوا أيديهما، حيث إن اليد تطلق إلى المرفق وإلى المنكب، ولكن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حدد الواجب وهو نظير مسألتنا وغير ذلك كثير. فقال تعالى له صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، فالسنة النبوية موضحة مفصلة ومبينة لكتاب الله تعالى، فلا يجوز العمل بالكتاب العزيز دون السنة، فالسنة هي المبينة لهذا الكتاب المنزل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أوتيت القرآن ومثله معه. باء منها ما ثبت في الصحيحين أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما حاضت عام حجة الوداع افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، فهذا يدل على أن وجوب تأخير الطواف بالبيت حتى تطهر المرأة، فبعد ذلك تؤدي طواف الإفاضة والزيارة. ورواية لمسلم فقضي ما يقضي الحاج غير إلا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي، فقد دلت الروايتان على نهي المحدث عن الطواف بالبيت إلى غاية هي الطهارة، وما ذلك إلا لأنها شرط في صحة الطواف. جيم ومنها ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله قد أحل فيه النطق أي الكلام، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير، وهو دليل صريح في اشتراط الطهارة وستر العورة أيضا في الطواف، لأنه شبه بالصلاة أي الطواف التي من شروطها الطهارة وستر العورة. فقيل إن هذا الحديث موقوف وهو طواف بالبيت صلاة إلا أن الله قد أحل فيه النطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. قال شيخنا في التعليق وإسناده صحيح لأن الراوي عن عطاء بن السائب عند الحاكم سفيان وهو ممن روى عنه قبل الاختلاط. نعم، وأخرج الحاكم في المستدرك من طريق القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال الله لنبيه وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، فالطواف قبل الصلاة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بمنزلة الصلاة إلا أن الله أحل فيه النطق ومن نطق فلا ينطق إلا بخير. وصحح إسناده الحافظ وهو كما قال فإنهم ثقات. وأخرج أحمد والنسائي من طريق ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطواف صلاة فإذا طفتم فأقلوا الكلام. قال الحافظ هذه الرواية صحيحة وهي تعضد رواية عطاء بن السائب وترجح الرواية المرفوعة. انظر التلخيص أي التلخيص الحبيب المجلد الأول صفحة 129. قال شيخنا وقد قيل إن هذا الحديث موقوف، أي الحديث السابق وطاوه بالبيت الصلاة، إلا أن الله قد أحل فيه النطق والنطق فلا ينطق إلا بخير، ولو ثبت ذلك فلا يضر، لأنه قول الصحابي اشتهر ولم يعلم له مخالف من الصحابة، يكون حجة لا سيما وقد اعتضد بما رأيت من الأدلة الدالة على اشتراط الطهارة في الطواف. هذا الكلام فيما يتعلق باشتراط الطهارة من الحدث، أما اشتراط الطهارة من الخبث فقد تقدم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل عليه، ويستأنس له بقوله تعالى وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، يعني الخبث عن النجاسة. تدل الآية في الجملة على الأمر بالطهارة للطائفين، وأما ستر العورة فقد دل الكتاب والسنة على الطهارة تكون من ثلاثة أشياء، من البدن ومن البقعة مكان الذي صلى فيه ومن الثوب. تدل الآية في الجملة على الأمر بالطهارة للطائفين، وأما ستر العورة فقد دل الكتاب والسنة على اشتراط سترها في الطواف، أما الكتاب قول الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، حيث إن سبب نزولها أن المشركين كانوا يطوفون بالبيت وهم عراة، فكانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريان فتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. فنزلت هذه الآية وهي قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. فنزلت هذه الآية تأمرهم بأخذ الزينة وميسر العورة من الثياب، كما فسر ابن عباس بذلك. أما السنة فقد ذكر البخاري في صحيحه بسنده عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة أخبره أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط بجماعة يؤذن في الناس لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف ببيت عريان، وهو دليل قائم على اشتراط ستر العورة للطواف، واتفق الكتاب والسنة على ذلك والحمد لله. وخالف الإمام أبو حنيفة جمهور العلماء في ذلك، وقال بصحة الطواف بدون طهارة ولا ستر عورة بناء على قاعدة مقررة في أصوله، وهي أن الزيادة على النص نسخ أي لا يعمل بها، وأن الأخبار المتواترة لا تنسخ بأخبار الآحاد. ومعنى ذلك عنده أن قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق متواتر، فلو زيد على الطواف اشتراط الطهارة وستر العورة فإن هذه الزيادة تنسخ وأخبارها آحاد، فلا تقوى على نسخ المتواتر. وهي الآية الكريمة وهي قاعدة قال فيها العلامة الشنقيطي ترك أبو حنيفة من أجلها العمل بأحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا أحمد بن حنجمي رحمه الله تعالى في بعض دروسه يقول لنا إن يعني أبعد المذاهب إلى السنة مذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وكان ينتقد أتباع أبي حنيفة الذين يقدمون قول أبي حنيفة وفعله على قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، ويقول كأن الله عز وجل أرسل إلى الناس أبو حنيفة ولم يرسل إلى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الشيخ رحمه الله يأخذ بالدليل سواء كان وافق الدليل قول أبو حنيفة وقول الإمام أحمد أو غيرهم من الأئمة، وأقرب المذاهب الأربعة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقد ذكر العلماء رحمه الله تعالى شروطا لصحة الطواف غير هذين الشرطين، وهي ثالثا الإسلام وهو شرط أساسي، إذ إن الكافر عمله مردود كما قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. رابعا وخامسا من شروط الطواف العقل والنية، وهما شرطان في صحة كل عبادة ومن ذلك الحج ومنه الطواف. سادسا تكميل الأشواط سبعة، فإن نقصت بطل الطواف سواء كان النقص قليلا أو كثيرا، وما شك في العدد فليبني على اليقين، يعني إذا شك هل طاف خمسا أم أربعا فليجعل أربعا ثم يكمل بعد ذلك ثلاثة أشواط، وإذا شك هل طاف ستا أم سبعا رجع ستا ثم يأتي بشوط يكمل به السابع. سابعا أن نجعل البيت عن يساره لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولو عكس لم يصح طوافه. ثامنا كونه ماشيا مع القدرة، أي من شروط الطواف أن يمشي مع القدرة على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص في الركوب لمن كان مريضا، كما في الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها قالت شكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتكي فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. ووجه الدلالة من الحديث أنها أدلت بعذر خول لها الرخصة في الركوب، وقد رأى بعض العلماء جواز الركوب ولو بدون عذر غير أن الأحوط تركه بدون عذر خروجا من الخلاف. تاسعا من شروط الطواف الموالاة بين الأشواق، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسككم، غير أن الفاضل اليسير لا يؤثر ولا يوجب الاستئناف كتجديد وضوء وجلسة قصيرة والصلاة مكتوبة ونحو ذلك. عاشرا أن يكون الطواف داخل المسجد الحرام، أي داخل المبنى المسجد الكعبة، فلو طاف خارجه لا يعتبر طوافه صحيحا. وهذه الشروط كلها يجب أن ينظر لها بعين الاعتبار استنادها إلى أدلة شرعية والله أعلم. قوله وباستلام الحجر ابدأ أنه بل سنة في كل شوط منه، وباستلام الحجر ابدأ أنه بل سنة في كل شوط منه، أي أن من سنن الطواف الفعلية البدء باستلام الحجر، أي مسحه باليد اليمنى وتقبيله بالفم، وليس ذلك عند البداية فقط، بل السنة أن يحرص على استلامه في كل شوط من أشواط طوافه، قلت إذا استطاع الإنسان ذلك بما حباه الله به من الفضل أي الحجر، ويكفي في فضله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله وهو أسوة، فنحن نفعل ذلك تأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولو لم يقبله ما قبلناه عليه الصلاة والسلام، لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قبله ما قبل حجر ما قبلناه اتباعا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ففي البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. وفي الصحيحين عن نافع قال رأيت ابن عمر استلم الحجر بيده وقبل يده وقال ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وهذا كما سبق، إن استطاع الإنسان يقبله مباشرة فيقبل، وإن استطاع أن يلمس الحجر بالعصا أو باليد فليقبل العصا أو باليد. أما إذا لم يستطع الوصول إلى الحجر لكثرة الزحام فإنه يشير إلى الحجر بالعصا أو باليد ولا يقبل العصا أو اليد. وكان عمر الخطاب رضي الله عنه يقبله ويقول إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، رواه الجماعة. وهكذا كان يقول شيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله، وهكذا كان يفعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تأسيا به وإحياء لسنته وحبا في الشرع الشريف الذي جاء به، وظل المسلمون يعملون بهذه السنة إلا أنهم يقعون في خطأ المزاحمة وجر الأذى ونيله عند الاستلام، ومن رأى صنيعهم حكم عليهم بالجهل ذكورا وإناثا، فكيف يفعلون محرما من أجل إحياء السنة. والقاعدة الأصولية درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فمفسدة إيذاء المسلمين مقدمة على اتباع السنة في التقبيل الحجر والسلام. ثم قال الشيخ حافظ وللزحام والركوب يستلم باليد أو بمحجن نصا علم عند تمكن وإلا أشري مستقبلا وهلل وكبري، أي أنه إذا وجد على الحجر زحام بحيث لا يتمكن الطائب من تقبيله بالفم فإن السنة تحصل بمسحه له بيمينه وتقبيلها، فإن لم يتمكن من مسحه بيده اليمنى بأن كان يطوف راكبا لعذر فليستلمه بمحجن ويقبله كذلك، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قد روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. مثل عن أبي الطفيل عامر بن وائلة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الحجر بمحجن معه ويقبل المحجن، رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه. فالحديث السابق البخاري للوارث البخاري عن ابن عمر أنه سئل عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. والصحيح عن نافع قال رأيت ابن عمر استلم الحجر بيده وقبل يده وقال ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. والحديث هذا حديث أبي الطفيل عامر بن وائل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الحجر بمحجن معه عصا معه ويقبل المحجن. فهذين الدليلين يدلان على جواز تقبيل اليد أو العصا إذا استلم الإنسان الحجر بيده أو بالعصا. أما إذا لم يستطع وأشار إليهما إشارة باليد أو بالعصا فلا يقبل اليد ولا العصا. هذه النصوص التي أشار إليها الناظم بقوله في آخر البيت نصا علم وهو قوله عند تمكن وإلا أشري مستقبلا وهللي وكبري، أي يستحب لك ذلك الصنيع هو الاستلام باليد اليمنى عند الزحام وتقبيلها، فإن لم تستطع فبالعصا ثم تقبلها، يعني تقبلها في حالة استلام الحجر بالعصا. إن لم تتمكن الوصول إليه بشيء منها فأشر إليه إشارة بيدك أو بما في يدك من عصا ونحيه وأنت مستقبل لا قائلا لا إله إلا الله والله أكبر مكثرا من ذلك لما في المسند من حديث عمر رضي الله عنه إن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله وهلله وكبر وإلا فاستقبله وهلل وكبر. قوله كذلك الركن اليماني يسن له استلامه بتسريع السنن، أي كما شرع استلام الحجر وتقبيله والإشارة إليه باليد أو بعصا، فإنه كذلك يسن استلام الركن اليماني أي مسحه باليد اليمنى بدون تقبيل، لما روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس من الأركان إلا اليمانيين، أي ركن اليماني والحجر الأسود. ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم تقبيل الركن اليماني بالفم كما لم يحفظ الإشارة إليه باليد أو بالعصا، وإنما الإشارة باليد أو العصا للحجر الأسود فقط. وقد روي في فضل مسح الركنين اليمانيين أي سنة ما رواه الإمام أحمد والنسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مسح الركن اليماني والركن الأسود يحط الخطايا حطا، ولأنهما بنيا أي الحجر الأسود ركن اليماني ولأنهما بنيا على قواعد إبراهيم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولا يستلم من أركان إلا الركنين اليمانيين دون الشاميين، أي دون الجهة الثانية وهي الجهة الشمالية من الكعبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما استلمها خاصة لأنهما بنيا على قواعد إبراهيم، والآخران أي الشاميين هما داخل البيت لأن الحجرة من البيت، الحجرة إبراهيم حجر إسماعيل من البيت أي داخل الكعبة. لأن لما قصرت النفقة عند بناء الكعبة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام اكتفوا بوضع حجر إبراهيم، وكانت الكعبة في السابق كانت مستطيلة ممتدة إلى الحجر وليست مربعة كما في هذا الوقت الآن. ثم قال الشيخ حافظ وبعد إكمال الطواف صليا خلف المقام ركعتين وتلوا سورتي التوحيد بعد الفاتحة فيها لما في السنن مصرحة، وبعدها عد لاستلام الحجر وخرج إلى السعي لنفس الخبر. قال الشيخ زيد المدخلي رحمه الله أي وبعد أن يكمل الطائف سبعة أشواط بالبيت فإنه يستحب له أن يصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر له، وإلا صلاهما في أي موضع من المسجد، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته كما أتى على الركن استلمه بمحجن، فلما فرغ من طوافه أناخ ناقته فصلى. فصلى ركعتين ركعتي الطواف رواه أحمد وأبو داود. كما يشرع له أن يقرأ في الأولى في ركعتي الطواف في الركعة الأولى كما يشرع له أن يقرأ في الأولى منهما بعد الفاتحة يقول يا أيها الكافرون، وفي الثاني بعد الفاتحة يقول هو الله أحد، وذلك لما اشتمل يعني السورتين لما اشتملت عليه من نوعي التوحيد، يعني التوحيد العلمي الخبري وهو توحيد الأسماء والصفات. كما في سورة قل هو الله أحد والتوحيد الإرادي الطلبي، كما في سورة قل يا أيها الكافرون التوحيد العلمي الخبري توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الإرادي الطلبي وتوحيد الألوهية. والتوحيد الإرادي الطلبي كما في سورة ويقول يا أيها الكافرون قد دل على استحباب قراءتهما، أي سورة الإخلاص قل والكافرون. حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى المقام أي وصل إلى المقام للصلاة إلى مقام إبراهيم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، صلى ركعتين فقرأ فاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ثم عاد إلى الركن فسلمه ثم خرج إلى الصفا. رواه مسلم والنسائي وهذا لفظه. وقيل للزهري إن عطاء يقول تجزي المكتوبة عن ركعتي الطواف، فقال السنة أفضل، لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم أسبوعا إلا صلى ركعتين. أخرجه البخاري مثله في الدلالة على استحبابهما حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته، يعني يشتكي من مرض، فكلما فطاف على راحلته كلما أتى على الركن استلمه بمحجن، فلما فرغ من طوافه أناخ راحلته فصلى ركعتين رواه أحمد وأبو داود. ثم بعد الفراغ من صلاة الركعتين سن له أن يعود إلى الحجر فيستلمه يستلمه بيده ويقبل الحجر إن استطاع أو يقبل يده ليكون افتتاحا للسعي كما افتتح به الطواف، وهو سنة إجماعا. ثم بعد ذلك يخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه أو يقف عنده، والرقي أفضل إن تيسر، الرقي يعني أن يطلع إلى الجبل قليلا جبل الصفا، والرقي أفضل إن تيسر، ويقرأ عند ذلك قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، وسيأتي بيان كيفية السعي في الباب الذي يلي هذا الباب مباشرة. وبداية السعي هو من بداية العربات الموجودة الآن، فالرقي إلى الجبل سنة، ولكن إذا طاف الإنسان من جهة العربات يعني وقت وجود بداية العربات الجسر العربات ونهايته فإنه هذا جائز، لأن هذا بداية من الصفا، ولكن الرقي الطلوع أفضل. فيما يلي خلاصة لسنن الطواف التي جاءت مفرقة في هذا الباب، وهي السنة الأولى استلام الحجر، السنة الثانية تقبيله، الثالثة الإشارة إليه باليد أو بعصا، الرابعة استلام الركن اليماني أي مسحه باليد اليمنى بدون تقبيل، الخامسة الطباع، السادسة الرمل في مواضعه المشروعة لا في كل طواف، السابعة الدعاء، يعني الرمل لا يشرع في طواف الزيارة إذا طاف الإنسان طواف القدوم، وكذلك في طواف الوداع لا يشرع، وكذلك في من أراد أن يطوف طوافا تطوعا فإنه لا يشرع في حقه الرمل، السابع الدعاء، الثامن الذكر مطلقا، التاسع الدنو من البيت عند القدرة على ذلك أي في حال الطواف، العاشرة ركعتا الطواف. ثم قالوا ولو ترك شيئا من هذه السنن لم يترتب على تركه غير فوات الفضل في فعله، فإن الواجب هو الذي يترتب على تركه فدية، يعني كالواجبات الثمانية ومنها التجرد من المخيط والإحرام من الميقات ورمي الجمار وغيرها، هذه ترتب عليها فدية وتركها. أما الركن فلا يتم الحج إلا به، وعرفنا فيما سبق أركان الحج الإحرام هو نية الدخول في النسك، طواف، السعي، الوقوف بعرفة، هذه لا يصح الحج إلا بها ولا تصح العمرة إلا بها، وإذا ترك الإنسان فإنه لا يصح عمرته أو حجه إلا بها. وبذلك نكتفي معكم في هذا الدرس، والله نسأل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.